الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وصلنا يا أخوان الكرام إلى سورة التكاثر. يقول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سورة التكاثر سورة مكية، وهي تتحدث عن المنشغلين بالدنيا عن الآخرة. استفتحها الله سبحانه وتعالى بهذا العتاب على الناس، فقال لهم: ألهاكم التكاثر. والتكاثر التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد وغير ذلك مما المباحات التي تلهي الإنسان بكثرتها. يعني نحن عندنا المحرمات، هذه حرام سواء كانت كثيرة أو قليلة، وعندنا المباحات التي يذم الإكثار منها فالله تعالى هنا يتحدث عن المباحات: ألهاكم التكاثر، يعني الإنسان يتكاثر ويكثر وينشغل بأمور دنيوية عن الآخرة، حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن دخل المقبرة وهو منشغل بالإكثار من مباحات. وهذا سبحان الله تجد كثير من الناس، يعني بعض الناس مثلا يحب الأموال، فتجد أنه منشغل انشغال كامل في ملاحقتها. بعض الناس يحب النساء فيتزوج وكذا، بعض الناس يحب الحمام، بعض الناس يحب الحيوانات مثل البهائم وكذا، ويبالغ أيضا في الانشغال بها. المهم، كل من انشغل بشيء مباح ينبغي ألا يجعل هذا المباح مشغلا له عن الآخرة. فإذا أشغله عن الآخرة، يعني مثلا ممكن يفرط بالصلاة عشانه، ممكن يضيع أغلب أوقاته في اليوم عشانه، ممكن يضيع عليها أمواله عشانه، إذا وصل لهذه المرحلة دخل في مرحلة الذم الشرعي. فالله سبحانه وتعالى يحب من المسلم أن يكون في عنده توازن في المباحات، ويكون انشغاله الأكبر في الطاعات. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني هذا هو الأصل، أن الإنسان مشغول بالآخرة لكنه لا ينسى نصيبه من الدنيا. الآن احنا قلنا نعكس، نقول لا تنسى نصيبك من الآخرة. من كثرة انشغال بالدنيا، انشغالنا بالدنيا، أصبحنا إنسان يقول نسيت الصلاة، نسيت كذا، فغلبت، أصبحت المباحات هي الغالبة للأسف علينا. فالله تعالى يذكر الناس وينهاهم عن هذا. حتى الإمام القيم رحمه الله قرأت له كلام عجيب، يقول: من اشترى كتابا ليتكثر في مكتبته، يعني بس يكثر فيه الكتب، يعني يجمل الكتب، فقد ألهاه التكاثر. يعني هو لا يريد أن يشتري كتابا ليقرأه أو ينتفع به أو يستفيد، لا، بس حتى يقول الناس عنده مكتبة كبيرة، يقول هذا دخل في ألهاكم التكاثر. من صور ألهاء التكاثر الآن الحديثة الالتهاء بكثرة وسائل التواصل الاجتماعي. فتجد الواحد عنده في تليفونه مثلا واتساب، فيسبوك، تويتر، سناب، انستغرام، تيك توك، مدري ايش، وضع من هذه الأسماء التي لا تنتهي، فتجد أنه تلهيه هذه الوسائل ومتابعتها والنظر إليها، فيذهب جل وقته في هذه المتابعات. إذن هذا رجل ألهاه التكاثر بوسائل التواصل الاجتماعي حتى ضيعت أغلب وقته. طلب عندي في الكلية، أقول لهم: شباب، كم يأخذ منكم الواتساب وتويتر وسناب وإنستغرام وفيسبوك والبريد الإلكتروني؟ وبدأت أذكر لهم بعض هذين، فأحسن واحد فيهم قال لي 6 ساعات. ست ساعات يا جماعة في اليوم، وبعضهم قال ثمان ساعات. تصور يعني ثمان ساعات، أنت قول ثمان ساعات نوم، إذا ثمان ساعات وسائل التواصل الاجتماعي، وثمان ساعات حياته، إذا نصف حياته على وسائل التواصل الاجتماعي نصف. طيب هذا كيف ينجز؟ كيف يذاكر؟ كيف يقرأ؟ كيف يتثقف؟ كيف يزور أرحامه؟ كيف إذن ألهاه التكاثر وانشغل بمباحات. طبعا هذا افترضنا أنه إن شاء الله لن يسمع موسيقى، ولن يرى امرأة متبرجة، ولن ينشغل بمقطع فيلم، ولا يذهب إلى شيء ما هو أكبر من ذلك. لو افترضنا هذا كله أنه فقط مباحات، ستبقى أنها أشغلته عن الواجبات الحقيقية وأصرافته. تمام، ناهيك عن السهر في هذه الوسائل الذي يضيع عليه صلاة الفجر اللي كذا، ويبدأ الشيطان أعوذ بالله يستجره في الانشغال بها انشغالا كاملا. حتى زرتم المقابر، يعني حتى دخلتم قبوركم. يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد، قال لا أرى الأمر إلا زيارة، والزائر إما لا يقيم، الزائر لا يقيم. يعني هو فهم تدبرا من هذه الآية أن الله تعالى قال زرتم المقابر، ما قال حتى دخلتم المقابر. والزائر ما يقيم، فلان زائر، فلان يزورنا معناه أنه شوي ثم بعد ذلك إيش يرجع. يقول فالله تعالى وصف المقابر بالزيارة، يعني إذن ليست هي الدار الآخرة، وليست هي آخر المقر، بل بعد الزيارة هذه هناك رجوع. فهو يقول والرجوع إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا نفهم من هذا الخطأ الشائع الآن عند وسائل الإعلام، يقولون فلان ذهب إلى مثواه الأخير، مثواه الأخير، يقصدون قبره، وهذا لا شك أنه خطأ فادح. فليس هذا مثواه الأخير، مثواه الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأيضا هذه من الأخطاء. يقول الله تعالى بعد ما عاتب الناس على هذا الانشغال والالتهاء بالمباحات، قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يعني يوم القيامة ستعلمون مدى الخسارة الفادحة. لأن يوم القيامة يا إخواني يتفاضل الناس في الجنة بتسبيحة، تسبيحة واحدة تفرق إنسان عن إنسان، تفرق في درجة كاملة. فتخيل لو أن الناس انشغلت مثلا بهذه الست ساعات أو السبع ساعات وسائل اشتغلت فيها تسبيح وتهليل وقراءة قرآن، كيف سيكون حصاده يوم القيامة؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. احنا تحدثنا سابقا عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو العلم الذي لا شك فيه، إنسان عنده يقين كامل بأن هذه القضية موجودة، كما مثلا يعتقد المسلم بأن الله موجود، الجنة موجودة، النار موجودة، الملائكة موجودين، فهذا عنده علم يقين، وإن لم يكن يراها ما راها، لكن هذه عقيدة يعتقدها ولا يشك فيها أبدا. يعني يعني لو نأخذ مثلا مثال دنيوي، لو أن إنسان سئل هل هناك دولة اسمها مثلا ليبيا، يقول له نعم موجودة. زرتها؟ يقول لا والله ما زرت. شفتها؟ لا والله ما شفت. طيب أنت كيف من كثرة نقل الناس ورأينا ناس ليبيين كذا، فخلاص صار عندنا علم يقين. المرحلة الثانية من مرحلة العلم هو أن يرى الإنسان الشيء، رؤيته أقوى من نقل المعلومات وعلم اليقين. يعني الذي رأى ليبيا مثلا وهو في الطيارة مثلا، فهذا خلاص صار عنده علم يقين، صار عنده عين يقين، آسف عين يقين. لو نزل في ليبيا وخالط أهلها وسكن في فنادقها واشترى من أسواقها، هذه المخالطة تسمى حق يقين، لأنه انتقله إلى مرحلة أشد. فالله تعالى يقول هنا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يوم القيامة سترون الجحيم. والله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس جميعا أمام النار، يعني الناس يرون النار وأرض المحاسبة أمام النار، فالكل يراها وهو مفجوع من شدة الخوف، خوف مرعب يا أخواني يخلع القلوب لما يرون الناس النار جهنم وهي يحتف بعضها بعضا. فهذه اللحظة لحظة رؤية النار، الكل يريد أن ينجو، ثم بيبدأ إيش؟ يتحسر على التكاثر بالبحر. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لترونها عين اليقين. من عجيب فقه السلف، قرأت لأحد السلف يقول الحمد لله أن الله قال ثم لترونها عين اليقين، ولم يقل ثم لترونها حق اليقين. لو كانت الآية ثم لترونها حق اليقين، إيش يصبح معناها؟ أحسن دخول، يعني معناها لأن حق اليقين معناها الملابسة والمخالطة. فهو يقول الحمد لله أن الله قال ثم لترونها عين اليقين، عين يقين صح، لكن مو حق يقين. لو قال حق يقين لدخلنا والعياذ بالله. قال ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني سيسأل الإنسان يا أخواني عن كل نعيم مر به. هذه الآية سبب نزولها عجيب، يعني سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته من شدة الجوع، وهو خير الخلق، ما أخرجه إلا الجوع. فلقي أبا بكر الصديق أمامه فقال له، ثم لقي عمر فقال يا عمر ماذا أخرجك؟ قال والله يا رسول ما أخرجني إلا الجوع. صور ذولي يعتبرون أفضل ثلاثة على وجه الكرة الأرضية يعني. فذهبوا إلى رجل من الأنصار، فلما رآهم قال من أكرم مني ضيفا اليوم؟ وصادق جايها النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، اللهم صل على محمد. فقام وسحب السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شات ولا عنز أنت تحلبها، يعني إياك والحلوب. فذبح لهم تيسا ثم قربه لهم طبخهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لتسألن عن هذا، خرجتم من بيوتكم وأنتم جوعى فما رجعتم حتى شبعتم. ثم نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني المشهد ظاهره ما في نعيم، في جوع، وخرجوا من الجوع. وتصور واحد ما يخرج من الجوع معناه أنه فترة طويلة جالس وجائع ثم أكل. طيب ماذا نقول نحن اللي ما يمكن، يعني يمكن واحد ما يذكر نجاعة، يعني والله يا جماعة ما أحد ما يذكر نجاعة فضل الله علينا، يعني ثلاث وجبات ومنتظمة ولا ونزع اللي إذا صار مثلا دجاج ملحم ولا سمك ولا مشاعر، ونبدأ نتخيل أنعام، يعني أنعام. فنحتاج يعني شكرا كبيرا ومبالغة في شكر الله تعالى على ما نحن فيه من نعم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه، وأن يشغلنا وإياكم لا يشغلنا وإياكم إلا بطاعته، وأن يوفقنا وإياكم رضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.